لهم يقولون ما لا يفعلون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين هدى وبشرى

Oh. كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا وقال الحمد لله وقال الحمد لله ولقد مساكنكم لا يحطمنكم الطير فهم يوزعون حتى إذا وتفقد الطير فقال ما لي

اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ حتى تشهدون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

No.